إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. ملتقى الأطفال، إعداد وتقديم عبد اللطيف بوبالة. أين أنتم يا أحبابي؟ أين أنتم يا أصحابي؟ أين أنتم يا أحبابي؟ أين أنتم يا أصحابي؟ أقبلوا أقبلوا أقبلوا يا أحباب، أقبلوا أقبلوا، نلتقي يا صحاب. الحمد لله ذي الصفات الكاملة العليا والأسماء الفاضلة الحسنى، خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وتدبيره، ولا نظير له في صفاته ولا راد لتقديره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خضع لربه واستعان به في صغير أمره وجليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، أصدقائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه إلى العلي القدير طالبين العون والهداية والتوفيق، مفتتحين برنامجنا بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسعداء بالتواصل معكم أصدقاء الأطفال من خلال برنامجكم ملتقى الأطفال. سعيد بالتواصل معكم مستمعي الأطفال، أصدقائي أحبابي، وسعيد بأن تكون معي في تنشيط حلقة اليوم. هداية اليحومي، هداية مرحبا بك. شكرا لك أستاذي. كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله. صحيحة بخير الحمد لله. تفضلي هداية. بغيت اليوم نقدم واحد تحية كبيرة لكل مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وبالخصوص لكل متتبعي برنامج ملتقى الأطفال، ونقول لهم بمناسبة العودة للمدارس أننا رجعنا للمدارس هاد الفترة، وأن هاد السنة غتكون مختلفة بزاف. كنتمنى لكم التوفيق حيث أنا كنت عن بعد أو لا حضوري، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وتكونوا موفقين في الدراسة ديالكم، ما تغيرت حاجة في حياتكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. هداية اليحومي، كي كان الدخول المدرسي؟ كان مختلف صراحة بالحق، كانت واحد فيه واحد طابع مميز ديال شي حاجة جديدة ما عمرنا عشناها نعيشوها هذا العام، واحد الأحاسيس مختلفة، وكانت صعيبه شويه لاننا ما قادرين نعمقوا صحابنا نكلموا عليهم، الاساتذه ديالنا كنشوفوهم فهمت النص ديال وجههم، يعني الحق كل شيء مش مشكل، مهم أن يكون كل شيء بخير ونحافظ على سلامة البلاد ديالنا. الحمد لله مزيان، يعني هذا الشعور هذا اكيد يعني تنحسوا به، لكن الحمد لله كان الدخول طيب وتعرفتوا على الاساتذه وتعرفتوا على الاصدقاء الجدد. بقاو نفس الاصدقاء؟ اساتذه جداد. اساتذه جداد، وباختصار كان دخول متميز صراحه، وكنتمنى ان ما نعاودوش نعيشوه مره اخرى بالحق، يعني هنا هو يخلي لنا واحد الطابع زوين في حياتنا ما نساوهش. الحمد لله. وعني في حقه في بدايه انا كنوجه واحد التحيه كبيره للاطفال والتحيه كبيره للتلاميذ ديالنا ربوع المملكه المغربيه على انضباطهم وعلى تفهمهم اللي عبرتي عليه هدايا. اكيد ان خصنا نتفهموا هذا الدخول هذا ونشوفوا فيه الجانب الايجابي والجانب اللي غادي يساعدنا، ونبقاو دائما مركزين على المبتغى ديالنا وعلى الهدف المبتغى ديالنا، والهدف ديالنا هو التحصيل الدراسي وهذا هو الاساس. طبعا. وتحية للأطر التربوية والأطر الإدارية على المجهودات اللي تبدو لها صراحة كبير. حسيتوا به؟ حسينا به، وحتى أنهم كانوا حريصين على أننا نبقوا بعيد على بعضياتنا، الدخول يدخلوا واحد مرة واحد، ما ندخلوش كاملين بينا، أننا في الأقسام ما نجلسوش قرب من بعضياتنا، يعني بالعكس كانوا عاملين مجهود كبير. كان كاين طبعا تفاهم، وخا هو كيكون صعيب انك تسالت علاش بالنسبه لنا هذه تجربه جديده، وخا انها كنعيشوها كاملين بينا بالحق، يعني حنايا بحكم اننا باقي الاطفال وراها قيم شويه، يعني كتجينا صعيبه ان نتفاهموها بحق. كانت يعني الا جينا نشوفوا كان بزاف ديال التلاميذ متفاهمين، ما كانوش يقولوا علاش ولاش كيديروا ديك الشيء مطلوب منهم نيشان، وكيعقموا وكيحافظوا على الكمامه ما كيهبطوهاش، يعني كان احترام منهم. الحمد لله، ونتمنى وإن شاء الله يترفع عنا هذا الوباء بإذن الله بتوفيق القدير العليم. ما أنفع القرآن يتلى بخشوع ويقين، بجلاله الرحمات تنزل من الله للعالمين، هذا طفل قارئ يزينه خلق ودين، يتلو عليكم بعضه فلتسمعوه خاشعين. أحبابي المستمعين، نستمع اللحظة وإياكم لآيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الطفلة القارئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير، ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أنا آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. أصدقائي الأطفال نلتقي في الفقرة الأولى في فقرة كيف السبيل ثم يليها فقرة أطفال مبدعون ونختم ملتقانا مع مسابقة المتنافسون وسيشارك معنا أصدقاء الأطفال في فقرة أطفال مبدعون ومسابقة المتنافسون الأطفال عثمان المبغي ندى الأخضري محمد ريان الأخضري. شكرا هدايا اليحومي. هذه فقرات حلقة اليوم اللي تنقترح عليكم مستمعي الأطفال. الآن مستمعي الكرام نتعرفوا على موضوع الحلقة. تفضلي هدايا اليحومي. قال أحد الحكماء: لو ملكت الدنيا لكانت لا تعدل عندي ذرة وفاء من صديق ومودة أخ كريم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. صديقي المستمع، قل لي من تصادق أقول لك بالأمس، فمن صاحبته اليوم سيكون أثره عليك ظاهرا واضحا في مستقبل أيامك. فاحرص على الصاحب الصادق العاقل والمستقيم. فما هي صفات الصديق التي تحرص عليها؟ يقول الشاعر: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولهذا نسألكم أصدقائي عن أصدقائكم وأقرانكم وندعوكم للتفكير والإجابة على هذا السؤال. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقتنا، وتابعوها معنا على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. نلتقي مستمعي الكرام بعد هذا النشيد. من أبعاد الأكرمين ملتقانا الآن مستمعي الكرام مع فقرة كيف السبيل. كيف السبيل؟ في فقرة كيف السبيل سنطرح موضوع الحلقة مستمعي الأطفال، واللي طرحته علينا هداية اليحومي في بداية الحلقة، وهو السؤال اللي طلبنا على أن كل واحد فينا يطرحه على أنفسه: ما هي صفات الصديق ديالي؟ الصديق ديالي أنا اللي غيكون صاحبي وصديقي، شنو هي الصفات اللي خصها تكون فيه؟ وهذه تنطرحوها وحنا كنستحضروا الكلام اللي قالوا الإمام الشافعي رحمه الله: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. الصفات اللي خصها تكون في الصديق ديال كل إنسان فينا. نسألك صديقي عن أصدقائك وأقرانك، وطبعا متنسولوك تنطرحوا كلام الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني قد أرى سلوك الصديق ديالك ونقدر منه نعرف السلوك ديالك. نقدر بعض المرات يقدر يكون خطأ، يقدر يكون صحيح. كيف السبيل؟ هذا الأمر هذا صحيح ولا خطأ هداية اليحومي؟ صراحة نص نص. علاش؟ احنا طبعنا كل واحد كيختلف على آخر، يعني فاكرين بعض الأطفال اللي ماشي ما كيكونوش دغيا، يعني دغيا كيتشبهوا بالآخرين، يعني ما كياخذوش صفات الأصحاب ديالهم بسهولة. وكاين اللي العكس، كاين اللي كياخذ صفات، يعني كي دغيا كينسجم مع الآخرين كيولي بحالهم. يعني كاين لي شخصيات كيكونوا تأثروا بصحابهم، وكاين اللي ما كيكونش تأثر بصحابهم. مواصفات الصديقة ديالك؟ أنا بعدا صديقة الكل. بالحق يعني كصديق اللي كنكون معاه، يعني يجني يكون معاه ديما ونهضر معاه بزاف وكيكون قريب مني، كيخصني يكون غير عنده مرجع ديني، يعني في القرارات ديالو كيرجع للدين، يعني ماشي كيكون أي حاجة طموحة أي حاجة نقدر نديروها، ويكون شخص يعني مثقف شويه، يعني ماشي ما كيعرف حتى حاجه على العالم ولا على الحاجات، يعني ما نحس راسي كنكون يعني صديقه لشي واحد ما كيعرف والو. بالعكس يعني شي واحد يكون عنده واحد الثقافه عامه، حيت ملي كيكون كاين حوار كيكون واحد الاستفاده، انك تستفد من الشخص من المعلومات اللي كيكون عارف هو، وهو كيستفد من المعلومات اللي انت كتكون عارف، فكيكون واحد يعني صداقه منفعه من بزاف النواحي. صديقي طيب القلب له ودي له حبي، وأسأل عنه إن غاب وأسعد منه بالقرب. صديقي طيب القلب، صديقي طيب القلب. ضروري يكون الجانب الدراسي عنده من متفوقين؟ لا ماشي شرط، لا طبعا لا، حيتاش كل واحد فينا اصلا الجانب الدراسي كاين اللي كيتفوق في شي حاجات، ماشي بالضروره كتكون في الدراسه كيكون متفوق في شي حاجات اخرين. يعني الدراسه كتحاصر الشخص في واحد البلايص، بالعكس خصك تشوف الشخص من جميع النواحي، يقدر يكون هو احسن منك بزاف الحاجات وانت كتفيدي في التفوق الدراسي. واش بالفعل الصديق تيقدر ياثر على الصديق ديالو؟ يعني من جانب الدراسي مثلا لا تصاحبتي مع شي واحد يعني ما كيكونش متفوق في الدراسه وانت كتكون مثلا متفوق ولا من الجيدين في القسم، كيكون بيناتكم واحد كيبقى يجي عندك يقرا عندك في الدار، كتعاونوا في الحاجات اللي ما كيعرفش هذيك بلا ما كيحس هو، كيبدا يتحسن المستوى ديالو. الحق ما خصوش يكون العكس، يعني انت خصك تاثر به وتولي المستوى ديالك ينزل، خصك انت بالعكس تاثر فيه. يعني مثلا كيكون شخص ما عندوش بزاف ديال الحاجات، ما كيعرفش بزاف ديال الحاجات، ما كيديرش بزاف ديال الحاجات، انت فيما كيبغي يدير شي حاجه كتقول لي لا هذه راه ماشي مزيانه، لا هذه راه ربي ما كيتعجبوش، لا راه هذه حرام، لا ما نقدرش نديرها معاك. مره على مره كيولي الشخص بلا ما كيحس ما كيديرش ديك الحاجات، اولا كيعجبو ديك الحاجات اللي انت كدير ولا ديك الحاجات اللي انت كتبغي ديرهم، يعني كيولي يحس بلا ما يحس انه كيعمر الجهه الدينيه عنده. تبان لك طريقة تدبير الأطفال العلاقات ديالهم الصداقات ديالهم، تيختار بعناية الأصدقاء ديالو؟ صراحة ماشي كلشي، حيت لازم نشوفو ملي كنكونو غاديين كنشوفو الأطفال كيفاش كيختارو الأصدقاء ديالهم. بعض المرات كيكون حيتاش معاه في القسم ولا حيتاش معاه كيسكن معاه في نفس الحي ولا في شي حاجة بحال هكا، يعني ما كيكونش مهتم بالشخصية ديال الشخص، المهم أنه يكون حداه بزاف ومعاه بزاف ويقدر يدير بزاف الحاجات بزاف. فكيجيني شويش انه كيكونوا الاطفال خاطئين في الاختيار، كما ان باش تختار صديق وانت في واحد العمر صغير كتكون صعيبه، وان ضروره يعني خاصها تكون واحد المساعده من الاهل، حيتاش الاهل يعني كيكونوا عارفين يعني عندهم دور كيف واش بغيت نقصد، ولا يقدر يقول لك واش ديك الشخص كيكون مناسب ليك بالحق، عاوتاني ما خصهمش يكونوا صارمين يعني ما تبقاش تهضر مع ديك الشخص تشوف شي مزيان، لا يعني كنحاولوا نشرحوا لولدنا انه اللي يقدر يكون مزيان ديك الشخص هو مزيان بالحق، ماشي صالح ليك نتايا من واحد الجانب ولا من واحد الجانب، يعني كنكونوا عارفين كيفاش نوصلوا الفكره للطفل. وبالنسبه للطفل خصو يكون عاوتاني متفاهم ان والديه كيعرفوا احسن منه، هيكونوا عارفين هذاك الشخص مزيان ولا ماشي مزيان، ولا المحيط ديالو مزيان ولا ماشي مزيان، خصنا نكونوا متقبلين للفكره ديال ان والدينا خصهم يتدخلوا في العلاقات ديالنا خصوصا وحنا باقيين صغار. هدايا اليحومي، مع تدخل الاباء في هذا الامر هذا ديال الاصدقاء الطفل؟ نعم، خصهم اللي كيكون في واحد السن صغير، ماشي التدخل يعني بواحد الصرامه، لا هو طريقه واحد النصح يعني بالموده ماشي صرامه، هو مساعده للطفل، حيت الطفل ما كيكونش في واحد الفترات ملي كيكون صغير ما كيكونش كيميز ما بين الصح والخطا، يعني بواحد الطريقه صحيحه يعني خصك تكون تعاونو وتوري انه يعني شخص مزيان بالحق، ماشي بالضروره يكون صاحبك عزيز عليك، ماشي بالضروره تخرج معاه، ماشي بالضروره يجي عندك بزاف، فهمتي يعني كتحاول تقلل له هاد الحاجه. وفي حقه تيكون جميل على انه يكون عندك واحد صديق تيذكرك بالصلاه. بزاف هي واحد الحاجه صراحه كنفتقروا ليها ملي كتكون ديما بالحق، ملي كتكون كتحس بها واحد العلاقه كتكون خاصه ومميزه مختلفه ومريحه. علاش سميتيها مريحه؟ حيتاش كتحس راسك بحال لي دنيا واخره، يعني عندك صديق يعني غادي يكون معك حتى في الاخره، واحد الاحساس ما عارف كان الصبح كيكون زاوت تتكون زوينه انك تكون قاسب على الصديقه ديالك وتقول لك عندك راه ما خصناش نضيعوا الظهر ولا العصر، وملي كنكونوا مع بعضياتنا ونفكر بعضياتنا الصلاه ونهضر على نتناقشوا في مواضيع بزاف د الحاجات، حنا كنقولوا كنهضروا عادي ولا شي حاجه بالحق ما ذكرنا شي حاجه هكا في الجانب الديني، كل واحد كيبقى يقول المعلومات اللي عنده، او انا مثلا كنقولوا نهضروا على شي صحابي كيعجبنا وكنا قرينا السيره ديالو. وتتكون لحظات جميله تعيشيها مع الصديقات ديالك. وكتكون حتى الاستفاده بطريقه زوينه، حيتاش كتتعلم معلومه ولا جوج ثلاثه اربعه بطريقه بلا ما كتحس بها، يعني كتبقى عاقل عليها بطريقه زوينه. وبهذه الطريقه فين تيحس الطفل على انه هو غادي في واحد الطريق صحيح، لان الصداقه ديالو كتخليه يعزز المعرفه ديالو والمعلومات ديالو. هي ملي كتكون في هذه الصداقه كتحس راسك مرتاح كيف ما قلت قبيله، يعني مرتاح وفرحان، يعني حلي عامل كل شيء، وعاد بلي كتصليو جماعة الآن وتوضاو كاملين بيكم وتقراو القرآن موراها، وكيكون الآباء حاضرين. بغيت ننصح الأطفال كيسمعوا لنا يعني على الأقل ملي تكون كتحاول تبحث على شي صديق اللي خصك يبقى معاك، حاول تبحث عليه وتشوف عنده، تشوف الجوانب الزوينين ديالو وتدرك الجوانب الخايبين ديالو، وتحس إلا كنتي قادر أنك تحس ليه الجوانب الخايبة فيه وتخليه يولي بحالك واللي مزيان بحالك، ماشي مشكل تصاحب معاه بحق، لكن انت حاس ان ديك الجوانب السلبية ديالو غادي تأثر فيك انت وغادي تخرجك على حاجة مزيانين ديالك، من الأحسن انك تبعد عليه. ما كاينش انك تبقى تهضر معاه ولا تبقى جديها فيه، لا كون صاحبه بالحق، ماشي بالضروره تكون اعز واحد عنده ولا اعز واحد عندك. سؤال غنطلبو من كل طفل يطرحو على نفسه، شنو هي صفات الصديق ديالك؟ عاود حط الاسماء ديال اللي تعتبرهم انت اصدقاء، وشوف كل واحد وشنو هي الصفات اللي فيه اللي هي عزيزه عليك واللي هي في حقها صفات رائعه وجميله وخصها تكون في كل طفل. من بعد ما تناقشوا مع نفسك، ناقشوا مع والديك، ناقشوا مع اخوتك، وطرحوا الاسماء ديال الاصدقاء ديالكم وناقشوهم، وغادي تخرجوا بنتائج جد طيبه باذن الله. نشيد مستمعي الكرام، ونلتقي مع فقره اطفال مبدعون. أطفال مبدعون هي فقرة نتواصل فيها مع الأطفال ونتعرف على مواهبهم وإبداعاتهم ويشاركوا معنا في حلقة اليوم الطفل عثمان المزابغي، الطفل ندى الأخضري، الطفل محمد ريان الأخضري. أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. مستمعي الكرام، كما قالت هداية اليحومي، فقرة أطفال مبدعون كنتعرفوا فيها على أصدقاء جدد، في كل حلقة تكون لقائنا مع أطفال من ربوع المملكة المغربية، أطفال اللي كانت تشرفوا بالمعرفة ديالهم وكان تعرفوا على مواهبهم على إبداعاتهم، وفي حقيقة كان استفدوا من كل طفل طفل، لأن كان ناخدوا ويعرفنا على واحد التجارب ناجحة اللي عاشها ويعيشها وتعيشها في حياته. ثلاثة ديال الأطفال يوم مستمعي الكرام اللي غادي يكونوا حاضرين معنا في فقرة أطفال المبدعون، كنعطيكم دعوة مستمعي الأطفال باش تبقوا معنا وتستمعوا معنا، غنستفدوا بشكل كبير من الأطفال الثلاثة، لأن الحوار معهم كان ممتع والنقاش معهم كان رائع، وستكون هناك استفادة كبيرة بحول الله. استماع طيب مستمعي الكرام. أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، مرحبا بكم مرة أخرى في فقرة أطفال مبدعون. نفتتح حلقتنا اليوم مع الطفل عثمان المزادغي. عثمان مرحبا بك. شكرا. كي داير انت؟ لاباس؟ لاباس. عثمان انا فرحان نهضر معاك. تانا لا ما تكونش بحالي، انا بزاف كتر منك. لا انا اللي كتر منك. شوف انا كتر منك صافي صافي. طيب طيب يا عثمان. عثمان بدأنا في الاول وعرفنا بنفسك، قول لنا الاسم السن المستوى الدراسي ديالك. انا اسمي عثمان المزادغي، ثالث. ثالث ابتدائي. ايه وشحال في عمرك السن؟ 8 سنين. كنسكن في جيش أودايا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. عثمان شنو الهوايه ديالك؟ كره القدم. اه شحال عندك من كره؟ جوج، واحدة حمراء واحدة بيضة. لا جوج بيضين. جوج بيضين. اه واحدة شريتيها انت واحدة شرتها ماما. اه وفين تيباتهم ساكن ديك كرة القدم؟ في داري. ياك ما في بيتك؟ لا بعيدين عليك. بعيدين عليا. هكذاك. عثمان كيفاش كان الدخول المدرسي؟ مزيان؟ مزيان. رجعتوا للمدرسة ديالكم؟ اه. لقيتوا الأساتذة ديالكم؟ اه. تلقيتي صحابك؟ اه. كلهم ولا كاين اللي ما لقيتيهش؟ كاينين اللي ما لقيتهمش، كاينين اللي لقيتهم. كرة القدم فين تتمارسها؟ في الكلب. في النادي. قتاش تمشي الأيام؟ لا أحد. شكون اللي تيديك؟ بابا. شكرا بابا. اليوم ما مشيتيش؟ اليوم ما مشيتش خاص كاين الكورونا. تتمشيوش دابا هاد الايام تتلعب في الدار؟ كنلعب. شكون اللي تلعب معاك كره في الدار؟ بابا. بابا. باباك ديما كتغلبو؟ اخر مره لعبتي معاه بشحال ربحتيه؟ ربحت بزاف المرات. تبارك الله على عثمان المزادغي. شتي مستمعي الكرام شو الابطال ديالنا. كنتي من قبل كتمشي تحفظ القران ياك؟ اه. مزيان. باقي تتحفظ دابا؟ دابا كنحفظ القران. في الدار ولا فين تتمشي؟ اه. شكون اللي تيحفظ معاك القران؟ بابا. شكرا بابا. شنو هي اخر سوره حفظتي؟ لهو ماذا. تيحفظ معاك شي واحد ولا تتكون بوحدك؟ كنكون بوحدي. تتجلس وتحط القرآن وتبدأ تقرأ وتحفظ؟ آه. تبارك الله عليك. ومين ومين كتحفظها؟ على من كتعرضها؟ على الأستاذة. والصور اللي كتحفظ تتعطيهم لكم الأستاذة؟ شحال كتعطيكم باش تحفظوا؟ نهار ولا يومين ولا أسبوع؟ أسبوع. وعثمان تحفظ بسهولة؟ آه. هكذاك رانا عارفها. عثمان كيرسم في الدار؟ اه. شنو كترسم؟ كنرسم بزاف الحاجات. مثلا قول لي نعم بحالاش؟ كنرسم شجرة. تبارك الله ها هي واحد الشجرة مستمعي الكرام نجلسوا تحت منها، هادوك الرسومات اللي تترسم فيه تتحطهم بيتي باقين تمايا، إلا جينا نشوفوهم نلقاوهم. يلا مستمعي الكرام نمشي ونتلاقى وعند عثمان المزاد غي باش نشوفو الرسوم. صافي نجيو؟ صافي صافي. علاش ضحكتي؟ بغيتينا نجيو ياك؟ بغيت نجيو. غادي نقولوا الاطفال المغرب كاملين نجيو لعندك باش نشوفوا دوك الرسومات الرائعه. واخا. قول يا عثمان، مين كترسم الرسم تتلونه؟ ومين تتسالي لمن كتوريه؟ كنخليه في بيتي. هذه الرسومات والموهبه الرائعه ديال عثمان. عثمان في الدار مع من كتصلي؟ بوحدي. تبارك الله عليك. سمعتوا مستمعي الكرام، عثمان قلت له مع من كتصلي؟ قال لي بوحدي. كنسمع بحال المغرب ولا شي حاجه كنمشي وكنصلي. الله يحفظك يا ولدي. عثمان مزاد غير من تيسمع الاذان كيمشي يصلي. إذن حنا شنا علاقة عثمان بالقرآن؟ رائعة وجيدة. علاقة عثمان بالصلاة؟ رائعة وجيدة. الله يحفظك يا ولدي. الآن غادي نشوفو كي داير عثمان مع الماكلة. كي داير التغذية ديال عثمان؟ تتاكل الخضرة كاملة؟ الخضرة كاملة كاملة. شنو الماكلة اللي عزيز عليك توجدها لك ماماك؟ بقيتي كتفكر حيت لقيتي كاع داكشي اللي تتوجد لك ماماك عزيز عليك. هي الكفته. هكداك تدخل مع ماماك المطبخ تقول لها تقول لها ماما فيا الجوع. ومتى تبغي تمشي للمدرسه كدي معك الماكله؟ كناكلها. صافي مستمعي الكرام، عثمان الماكله مزيانه. دابا شنو بقى لينا عثمان؟ عثمان تيقرا القصص. شحال عندك من قصة في الدار؟ بزاف. بحال شحال شحال؟ ما عرفت شحال ولكن عندي بزاف. شكون اللي جابهم ليك؟ بابا وماما. شكرا بابا وماما. كنت تقراهم في الصباح ولا في العشية ولا في الليل؟ صباح وفي العشية وفي الليل. تتقرا بوحدك ولا تقرا معك شي واحد؟ بوحدي. ومين تتكمل القصة شنو تدير بها؟ كنعاود نقراها. تتعاود تقراها المرة الثانية؟ علاش؟ باش كيعجبني نقرا. هذا عثمان المزادغي الكلام معه طيب وكلامه طيب. في الاخير ديال هذا الحوار غادي تقول لنا ثلاثة ديال الكلمات. واخا. شنو تقول للأطفال اللي تستمعوا لنا الآن؟ فوالله عليه السلام كيقول لي نصليو ونكراو صافي. إذن هذه كلمة وجهتها للمستمعين. الآن عثمان المزادغي شنو تقول لباباك ولماماك؟ كنبغيهم. الله يخليهم ليك. شكرا. دابا شنو تقول الأساتذة ديالك اللي تقريوك؟ شكرا. مستمعي الكرام كان معنا عثمان المزادغي في فقرة أطفال مبدعون. إن شاء الله بإذن الله التقوا معاه إن شاء الله في حلقات قادمة بحول الله. عثمان المزادغي إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء أحبتي إلى اللقاء. إلى اللقاء عثمان المزادغي إلى اللقاء. سلامة سلامة. احفظ إيمانك بحب النبي، صلي عليه في كل الأوقات، واجعل دليلك اتباع النبي، تسعد في الدنيا وبعد الموت. أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. مرحبا مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعتنا المباركة إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ولقاؤنا الثاني في فقرة أطفال مبدعون مع الطفل محمد ريان الأخضري. محمد ريان، السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير محمد ريان؟ كلشي بخير. صحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله. محمد ريان، كان رحبوا بك في برنامج ملتقى الأطفال، وأنا سعيد باش نتكلم معك اليوم ونتحاوروا معك اليوم في فقرة أطفال مبدعون، وأكيد أنه محمد ريان من الأطفال المبدعين، ياك محمد ريان؟ نعم. غنتعرفوا على الإبداعات ديالك وعلى مسارك الأسري والدراسي والقرآني إن شاء الله، لكن بداية عرفنا بنفسك. أنا محمد ريان الأخضري، عندي 11 عام، كنقرا في السادس. الهواية ديال محمد ريان؟ قراءة القرآن الكريم. شحال من سنة هذه ومحمد ريان الأخضري في علاقة طيبة مع كتاب الله؟ قريبا من 3 سنين. باش كان عندك 3 سنين؟ رائع هاد العلاقة هذه الرائعة. لماذا تصر على أن هاد العلاقة تبقى غادة هكذا وطيدة ومتينة؟ القرآن الكريم كلام الله وهو شيء عظيم. الحمد لله. إذن محمد ريان مش كان عنده 3 سنين باباه وماماه فين داوك؟ واش كنتي تحفظ القرآن في الدار ولا مشيتي لشي كتاب ولا مشيتي لشي مدرسة؟ أنا مشيت لواحد مدرسة القرآن الكريم، كان أحفظ القرآن الكريم وكان عارف قصص ديال قصص القرآن وقصص ديال السيرة النبوية إلى غير ذلك. تتقدر توفق ما بين المسار الدراسي ديالك ومسار القرآني؟ نعم. شحال الآن محمد ريان الأخضر حفظتي؟ 5 أحزاب. 5 أحزاب، تبارك الله عليك، الله ييسر لك، الله يوفقك ولدي، غادي مزيان. انت تركز على انك اللي حفظتيها تفهمها مزيان وتتعرف على القيم اللي فيها، خصوصا ضد القواعد ديال التجويد. شكون اللي تيعاونك في الدار في حفظ كتاب الله؟ ماما. زعما مثلا انا كنسمع الحصاري حيت هو واحد شويه ثقيل، زعما نقدر نعرف القواعد التجويد ومن بعد كنعرف. تشرح لينا الطريقة أنت كيفاش تحفظ؟ في الأول دابا كنقرأ من القرآن الكريم، ومن بعد باش كنبدا كنضبط غير الحفظ، وثم استمع للحصري لأضبط القواعد. ومن بعد أعرض على أمي. هالطريقة هذه عاد خديتيها ولا بديتي بها من الأول؟ لا، عاد خديتها مؤخرا. علاش مشيتي بهالطريقة هذه؟ حيت هي اللي كترتاح فيها أكثر، وهي اللي كنقدر نحفظ بها أحسن. وهذه في حق إشارة إلى أن كل طفل فينا مستمعي الكرام خصو يبحث على الطريقة المثلى اللي هو كيرتاح فيها واللي هو كيحفظ فيها بشكل جيد. كاين طرق كثيرة، ومشي من الضروري أنه ندير شي حاجة اللي أنا ما كنرتاحش فيها واللي هي ما تتمكننيش ديك الطريقة أنه نحفظ كتاب الله بشكل جيد. صديقنا لقى الطريق الصحيح، فتبارك الله عليك محمد ريال الأخضري. شكرا. محمد ريال الأخضري، من في شي لحظات تتكون تتحفظ شي آيات وتتلقى صعوبة في الحفظ ديالها، شنو تدير؟ كنعاود نقرأ إلى ما لقيت فيها صعوبة أكثر، كنحاول نسمع بعض المقرئين اللي كان عملي كيكونوا ثقالين، زعما نقدر نستوعب قواعد التجويد، وكنسمع الترتيل والتجويد بجوج باش ما نجي نعرض ما نخطأش ونضبط الأمور. محمد ريال الأخضري، ممكن تقرأ لنا بعض الآيات بينات من الذكر الحكيم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. تبارك الله عليك. بديتي من الصور الصغار ولا من الصور الكبار؟ لا، في الاول دابا باش كنت صغار كنت كنبدا بالصور صغار، ولكن حفظت داك جزء عامه، ولكن بعد بديت بسوره البقره وانا غادي. هذا كان اختيار ديالك ولا كان بنصيحه من الوالدين؟ لا، كان اختيار ديالي. علاش مشيتي في هذا الخيار هذا؟ حيت انا كنت بغيت نحفظ سوره البقره. والان فين وصلتي؟ دابا انا في الحزب الثالث. تبارك الله عليك. كنحفظ مثلا كل نهار كنحفظ واحد الربع وكنمشي نعرضه على ماما. تبارك الله عليك، مسار موفق ودي محمد ريان، أمر جميل في حقه وأمر مفرح، لقاو أطفال غاديين في مسار جيد في حفظ كتاب الله. محمد ريان الأخضري، مشيتي في هذه العلاقة هذه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أنا كطفل إلا قلت لك تقول لي شنو النصائح اللي ممكن تقولها لي باش أنا نولي غادي في مثل هذه العلاقة الطيبة مع كتاب الله، أنا نحفظ وأنا نستمر في هذا الأمر هذا؟ اولا خصك تكون كتحب القران باش تقدر تحفظه. نعم. ومن بعد خصك دير واحد التحدي على راسك، ولا زعما تحط راسك وتقول مثلا انا خصني نحفظ هذه الصوره مثلا في شهر، ومن بعد تحاول تضبط الحفظ، ومن بعد طبعا قواعد التجويد، ومن بعد تحاول تعرض على شي واحد ولا امو تبدا غير شي مسجل وتسجل راسك، ومن بعد تبدا زعما تبدا تصحح راسك بلا ما تحتاج حتى واحد. غادي نرجع لك لاول نقطه طرحتيها، هو حب كتاب الله. نعم. يعني هذه حطيتيها هي الامر الاول للطفل خصو يحرص على انها تكون. صحيح طبعا ضروري حيت مثل اللي كنتي كتحفظ غير هكاك مثلا كاين شي ناس كيمشيو للمدرسه كيبغوا مثلا غير يحفظوا من بعد كيتفكوا زعما ما كيعاودوش يراجعوا باش يتثبت لهم الحفظ مزيان مثلا باش انت كتحفظ شي سوره خصك تبقى ديما تراجع ولا غتنسي عليك نعم ماشي زعما تحفظها مره وتسد القران ما تعاودش تراجع حبك لذاك الامر اللي تحفظه هو اللي تيخليك انك تستمر وتنجح في المهمه نعم النقطة الثانية قلتي من بعد ما قلتي حب قلت هدف تحديد هدف مثلا دابا خصك دير فراسك خصني ندير هادي ومن بعد كتقدر ديرها من بعد الا بقيتي دايره فراسك بزاف غديرها ان شاء الله ولا ما كانش الهدف الا ما كانش الهدف تقدر تنجح وتقدر ما تنجحش فهمتي زعما مثلا كاينين ملهيات زعما مثلا دابا ملي ما درتيش هدف تقول انا بدا مثلا تكون كتحفظ وغايعيط لك شي واحد ولا غادي يبان لك شي فين ولا يبان لك نشوف الا كاين ملهيات خصك تحط الهدف وتسالي عاد من بعد تمشي تتفرج ولا دير حاجه في الاخر واخا تخليني في هذا الامر اللي قلتي سميتيه محمد ريا الملهيات يعني اكيد ان هاد الملهيات يضروا بك انت يا كيفاش تحاول ما امكن تفك منهم وانت تكون مقبل على حفظ كتاب الله بعدا خصك بعدا تسالي داك الحاجه اللي عندك تسالي مثلا باش كيعطوك في المدرسه اللي دابا خصك تسالي ومع تمشي دير حاجه اخرى ماشي زعما تبقى دير هادي دير النص مثلا وتمشي دير حاجه اخرى خصك تكمل عاد تمشي دير الحاجه الاخرى وهذا امر هذا سهل لا صعيب خصك تحبس راسك خصك تحبس النفس ديالك وتمشي دير داك الحاجه فهمتي دونك خصك تكون كعزيمه كبيره اه وباش تكون عندك هاد العزيمه كيفاش الانسان خصو يعمل شنو يدير باش تكون عنده هاد العزيمه محمد ريان خصو كتعجبو داك الحاجه خصو يكون كيعجب كتعجبو داك الحاجه باش تقدر تكون عنده هذيك العزيمه يعني تبارك الله عليك محمد ريان يعني دائما تترجع لهذا الامر ديال الحب والهدف يعني خصك تكون تحب وتكون باغي اما الا كنتي غير دايرها حيت قالوا لك ديرها اكيد كما قلتي الانسان غينسى هاد غيا وغدوز وما غيحققش الهدف ديالو هالطريق اللي وصلتي لها انت يا كان بجريبة هاد السنوات اللي دوستيها ام انه هي طريقة تخدموا بها في العائلة كاملين لا هذيك غير هذيك حيت ماما علمتي لي وبغى تجربة دابا حيت انا باش كنت كنحفظ ديك الطريقة وما قالت لي بلا ما تبقى تحفظ ديك الطريقة اي واحد الطريقة اسهل بجربتها عجبتني اذا ما بقيتش كنخدم بها وانت كتخدم بنفس الطريقة تسجل وتسمع راسك ولا لا تتبغي انت تكون حاضرة امامك وتعرض عليها إذا كانت كنديرها ولكن إذا ما كنتش ماشي مشكل بحال الحمد لله باش كيكون معك شي واحد ونسيتي مثلا شي حفظ جديد ولا شي حاجة تقدر تحالك في الحال ولكن إذا كنتي كتسجل دونك تقدر تنسى شي العيبات ولا شي حاجة صغيرة تقدر تنسى ولكن باش كيكون معك شي واحد كتكون أسهل شنو هي الأوقات اللي محمد ريان تلقى فيها سهولة باش يحفظ دغيا الصباح عشية الليل صباح نعم صباح حتى الصباح حيت العقل كيكون متفتح والحفظه كتكون اسهل من مثلا باش كدير حتى الليل ولا شي حاجه في الليل العقل كيكون محتاج للراحه ما كيكونش محتاج للخدمه ولكن الصباح باش الله كتفق كيكون العقل مازال متفتح اذا تقدر تحفظ بلي فيت كو باش كتكون في الليل حتى هذه بتجربه ودي محمد رايه اه كنت كنقول صافي ماشي مشكله مازال عندي الليل نحفظ وفي الاخر ما صدقات الحفظه ماشي هي هذيك داكشي علاش قلت بتجربه تبارك الله جربتيها تبارك الله عليك دابا في المراجعه ديال الدروس كيفاش تيدير محمد ريان حتى تيراجع الدروس ديالو في الاول كنقرا الدرس مثلا الاستاذ باش كتعطينا شي درس كتكون عندي الغد الامتحان في داك الدرس اذا اول حاجه كندير كنهز الدرس كنقراه مزيان كنقرا بزاف المرات باش يدخل لي لعقلي ومن بعد كنخدم التمارين باش نراجع وصافي محمد ريان وهو دابا وصل ل 11 عام يعني المراجعه ضروري تكون بوحدك ولا ضروري يكون معك شي حد لا بحال كيفاش بحال ميمكنلكش تراجع انت ميمكنلكش تراجع بوحدك لا يمكن لك تراجع بوحدك يمكن لك اصلا المراجعه راه خصها تكون بوحدك مثلا دابا انت باش كتراجع مع شي واحد يمكن هو بعد المرات يصحح لك ولا كما كتكون راسك دابا مثلا باش كيصحح لك شي واحد كتعقل على الخطا ولكن باش انت كتصحح راسك ما كتعقلش على الاخطاء ولا الخطا اللي درتي إذا محمد رايا ميتي بغراجع شكون تيكون معاه؟ ماما تطلبها ولا تطلبك هي؟ لا أنا اللي كنطلبها تتقدم الطلب أنت ولا تتقول لك هي لا ضروري يكون معك؟ لا أنا وقيل حتى هذا الأمر هذا من منطلق أنك تحب أن تكون معك أمك نعم صحيح دابا أنت فرحاتك يعني في كل لحظة جالسة معك ماماك أه وشكون اللي بحالك؟ الله يحفظها لك يا ولدي آمين. إذن هذا محمد رايا الأخضري وعلاقته بكتاب الله وحتى المراجعة والدراسة. محمد رايا بارك الله راه وصلتي لواحد النضج وباين من الكلام ديالك ومن الطريقة ديالك للعمل. هذا النضج هذا نقدر نقوله هو لأنك ربطتي علاقة طيبة بكتاب الله. والدعاء. الدعاء ديالك ولا ديال الوالدين؟ ديالي وديالو. ياك بجوجهم عطاو هاد النتيجة هادي الجيدة. صحيح. تتحس الحفظ ديالك كتاب الله يعني يعاونك في حياتك؟ كيعاوني بزاف. مثلا دابا القرآن الكريم كيعلمنا بزاف ديال القيم. مثلا دابا باش مثلا كيعلمنا مثلا دابا في الجائحة بشحال هادي ما كانش كورونا ولكن كان في الطاعون، دونك ديجا كيعلمنا كيفاش خصنا نتعاملوا مع الجوائح إلى غير ذلك. موضوع الحلقة محمد ريان تكلمنا على الصديق في حياة الطفل. محمد ريان عنده أصدقاء؟ ماشي بزاف. الصديق ديالي هو القرآن والكتب. سمعتم السبعين الكرام، ودابا احنا تكلمنا في حياة الطفل وفي حياة الإنسان مزيان يكونوا أصدقاء، لكن كلامك غادي يخلينا نمشي ونناقش معك النقطة اللي طرحتي. قلتي أنت الصديق ديالي هو كتاب الله سبحانه وتعالى والمطالعة. احنا تكلمنا على علاقة كتاب الله. تتمارس المطالعة؟ قبل ما نعس اللي كيكون عندي شي وقت خالي كنمارسها. عزيز عليك تمشي في مجلات وكتب صافي ولا تتقرا حتى قصص وروايات ولا كتب؟ القصص. هادشي كتشريه ولا كيجيك هدية؟ لا كنشريه. كتشريه بفلوسك؟ بفلوسك لا زعما بفلوسك داكشي اللي تيكون عندك انت يا زعما يا حيت علاش قلت لك فلوسك؟ يعني انه يا اما تقول لباباك وماما كعطيوني باش نشري مجله وكتاب، ام انه تيكون عندك الفلوس وانت ماشي بحال الباقي كاين اللي تيمشي يشريهم حليوات وكاين بحال محمد ريان اللي غيبغي يمشي يشريهم قصص وكتب. هذا الشيء قلت لك فلوسك تشريهم انت بوحدك ولا تيكون معك والديك باش تخرج للمكتبه ولا كيفاش ديت تشريهم؟ لا يكونوا معايا والديا. مين كنتي صغير وكانت ماماك وباباك تيجي يقراو عليك وتتنعس بقات عندك بقى عندك هذا الامر هذا؟ بصح. ياك من قبل شكون اللي كان تيقرا عليك باش كنتي صغير وتبغي تنعس؟ باباك. بقيت تقول له دابا مره جي يقرا عليا واخا كبرت؟ لا دابا انت كتقرا عليه. بعض المرات. ياك عاود لينا هذه بعض المرات. مثلا باش كنلقى شي معلومه ولا شي حاجه مفيده كنقولها ليه مثلا. تعاون ولا تعاون. مزيان تبارك الله. وهذه في حقها من الامور اللي خصنا نوقفوا عليها مستمعي الكرام مستمعي الاطفال. انا متى كنت نطالع تلقى واحد المعلومه تنبغي نقولها لباقي اعضاء الاسره نتقاسمها مع الناس. نتقاسمها. غادي نرجع للسؤال ديال الصديق محمد ريان. واش نقولوا اختار يتصاحب مع كتاب الله مع الكتب وما يديرش اصدقاء في الدراسة ولا في الحي ولا في الجامعة؟ لا كنديرهم ولكن ماشي بكثرة. شحال عندك دابا من صديق؟ نقولوا واحد جوج ثلاثة. شحال؟ أربعة خمسة هكذاك.